بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وارفع درجتهما في الدنيا والآخرة، واغفر للمؤلف ووالديه وارحمهم واجزي عن المسلمين خير الجزاء، واغفر للحاضرين والحاضرات. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يدفع. قال رحمه الله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند كلام المؤلف في باب صفة الصلاة، ذكرنا معنى قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وقلنا لماذا قال يستحب، لأنه أصلا يرى أن المأموم لا تجب عليه قراءة فاتحة، ولهذا قالوا يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، هذا إن سكت الإمام. وأما إن لم يسكت الإمام فعندهم يجب الإنصات والاستماع لأجل قراءة الإمام، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. طيب، وقوله في سكتات الإمام، قلنا لكم أن السكتات عندهم ثلاث: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. لهذا قال سكتات جمعها، قلنا والصحيح أنها سكتتان، الصحيح أنها سكتتان وليس السكتات بل سكتتان فقط، وهي بعد تكبيرة الإحرام لأجل قراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. هذه لماذا يسكت فيها؟ حتى يتراد إليه نفسه، يسكت هنيهة حتى يتراد إليه نفسه، يأخذ نفس بعد القراءة، لأن المستحب للإمام إذا قرأ أن يقرأ بحضور قلب وبشدة حتى يخشع ويخشع من خلفه، ولا يقرأ كالمستحتر أو كالذي يريد أن يتخلص من هذه الصلاة فيرميها رميا إلى أسماعهم، لا، يقرأ وهو كأنما يحمل قولا ثقيلا، كما قال الله عز وجل: إن تنزل عليك قولا ثقيلا. فالمقصود أن أحسنما كان إذا انتهى من القراءة سكت حتى يتراد إليه نفسه كذا، ثم يركع يقول الله أكبر. هذه سكتتان هما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وما لا يجهر فيه، يعني من الصلوات من الركعات السرية، وقلنا هذا عنده، أو قال يستحب أن يقرأ. لما؟ لأنه أصلا عنده هو مذهب الجمهور أنه لا يقرأ حتى في السرية. وقلنا الصحيح أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة فيما يسر فيه الإمام، أما فيما يجهر فيه الإمام فالإمام كافيه، تكفي قراءة الإمام. لكن لو سكت الإمام واستطاع أن يقرأ فليقرأ، لا بأس، فليقرأ لا بأس. فإن بدأ شرع في القراءة فإنه يقطع القراءة المأموم، يقطع قراءة المأموم، لا عاد يقرأ، يستمع. طيب، بعضهم يقول: أنا مسبوق أدخل مع الإمام والإمام يقرأ فيما بعد الفاتحة، يعني يقرأ، إيش يقال له؟ دعاء الاستفتاح. نقول يقول دعاء الاستفتاح، يقول الله أكبر ودعاء الاستفتاح. خطأ. لحظة، نذكركم بالمادة الأولى من قانون القاعة الذي ينص على أن من يعرف الجواب يرفع يده، ما في جواب مرسل، الإرسال ليس بحجة عند المحدثين. طيب، أخوكم يقول الله أكبر ويقول دعاء الاستفتاح، صحيح هذا؟ ليش لا؟ هو بالنسبة له ما راح دب وكبر تكبيرة الإحرام، ها؟ أحسنت، هذا الجواب. يقال له إذا جئت والإمام يقرأ قل الله أكبر، لأنه ركن، لا يتحمل الإمام عنك واسكت، ما في دعاء استفتاح ولا شيء. لما؟ لأن دعاء الاستفتاح سنة والإنصات للإمام واجب، فلا تقدم السنة على الواجب، الواجب هو المقدم. وإذا كانت الفاتحة اللي هي أعظم من دعاء الاستفتاح يقال لك لا تقرأها بل استمع مع الإمام، فكيف دعاء الاستفتاح؟ من باب أولى، من باب أولى. ولهذا لما خطأ بعض الناس لما يدخلون مع الإمام الله أكبر سبحانه تجده يرفع صوته، عشان لأنه صوت الإمام بالميكروفون يجعله يلخبط يقول يرفع صوته، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس لك ذلك، تقول الله أكبر واستمع مع الإمام. طيب طيب، ثم يقرأ، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. الآن بعد أن انتهى من مثل قراءة الفاتحة في الركعة يريد أن يذكر لك ماذا يقرأ بعد الفاتحة، ماذا يقرأ بعد الفاتحة. بدأ سيفصل لك الصلوات، سيفصل لك الصلوات، قال لك ثم يقرأ، اقرأ هم وما لا يجهر فيه. ثم يقرأ من سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. لحظة، أول شيء بدأ في الصبح، قال يقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل. المفصل ما هو؟ لم يختلف أهل العلم على أنه ينتهي بسورة الناس، ينتهي المفصل بسورة الناس، ما اختلفوا، اختلفوا من أين يبدأ المفصل، هذا محل الخلاف. على أقوال كثيرة ذكرها السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان وغيره من كتب علوم القرآن، أحسنها وأجودها وأقربها للأثر وعليه الجمهور أنها تبدأ من سورة قاف، يبدأ المفصل من قاف وينتهي بسورة الناس، هذا كله يسمى المفصل. لماذا سمى المفصل؟ لكثرة الفواصل. إيش الفواصل؟ السور تنتهي بسرعة، تنتهي بسرعة، يأتي بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما تبدأ تقول بسم الله بسم الله، فالبسملة الفواصل، لأنه كان كراحة ابن عباس يعرف الفصل بين السورة والسورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. فلكثرة في هذا المقطع من القاف إلى الناس يكثر فيها انتهاء السور وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا التواصل سمي المفصل، خلاص. طيب، المفصل فيه طوال وأوساط وقصار، يقال طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. طيب لماذا قسموا؟ لأن سلم سيأتيك هو سيبني عليها ماذا كان يقع سلم في صلواته. طوال المفصل من قاف إلى أما، هل يسمى إيه؟ طوال المفصل، ما عندك اكتبها، من قاف إلى أما سورة النبأ، هذا طوال المفصل. ومن أما إلى الضحى هذا أواسط المفصل أو أوساط المفصل، من أما إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس هذا الصغار أو قصار المفصل، قصار المفصل الضحى. طيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقرأ في صلاة الصبح؟ عيد محمد. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، يقرأ من طوال المفصل، هذا الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من طوال المفصل. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أن يطيل القراءة، فيقرأ في الأولى بسورة وبالثانية بسورة أخرى، وربما جمع في الركعة الواحدة بين سورتين، وربما قسم السورة في ركعتين، وربما كرر في الركعتين سورة واحدة، هذا كل وارد عنه صلى الله عليه وسلم وسأله. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ من غير مفصل، من غير مفصل، فكان ربما قرأ من 60 إلى 100، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر 60 آية إلى 100 آية، هذا يعني غالب ما كان يفعله، يعني ما بين 60، يعني يقرأ 60 70 80 بكذا يقرأ في الركعتين صلاة الصبح، يعني كان صلاة طويلة. ولهذا الله عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال وقرآن الفجر، مع أنه المراد بها صلاة الفجر، سميت بالقرآن لأنه هو أكثر ما يقرأ فيها أو يفعل فيها القراءة، طول القراءة في هذه الصلاة، هذا يكاد يكون من السنة المهجورة الآن، قليل من يفعلها، قليل من يفعلها. هو الحقيقة يعني إذا كان الإمام صوته بالبركة أنا ما أنصح يفعلها، يعني لن يخشع لهو ولن يخشع من خلفه، وسيبغضون الصلاة خلفه، ما ينفع بها. هذا صحيح، لكن صاحب القراءة الحسنة، صاحب القراءة الحسنة لهذا الأفضل له أن يطيل، وخاصة أنه سبحان الله صاحب القراءة الحسنة يفتح الله له القلوب، خاصة لو كان خاشع وكان فيها من الإخلاص شيء، سبحان الله إلا ما تدخل في القلوب وما فيها من التكلف، يعني صوت حسن بلا تكلف ومعه الخشوع يفتح لها القلوب فتحا، وتجد قراءة الفجر هذه سبحان الله زادك اليوم كله، كل اليوم يبقى قلبك سبحان الله منير من هذه القراءة. لكن لا صاب لا صاب جيد ومعها واحد يعني الإخلاص يعني لا بأس بقليل من الرياء، لكن مو مرة شوية، وشيء ثاني يعني ما معها يعني ترتيل ولا ما معها شيء، هذا إشكال عظيم، إشكال عظيم حقيقة، والغالب للأسف الغالب المساجد بهذه الطريقة. فالمقصود أن إذا كان صوته حسن وجميل وحافظ يقرأ فإن الناس يحبون ذلك. وقول الله عز وجل وإن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل يشهده الناس وقيل تشهده الملائكة وقيل يشهده الله، والكل صحيح، كل يشهده الله وملائكته وعباده الصالحون، هذا كله صحيح كما قال المقيم رحمه الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في هذا الموطن، يطيل الصلاة وربما قصر، يعني مرة قرأ إذا زلزلت مرتين في الركعة الأولى وركعة الثانية صلاة الفجر، ومرة قرأ بالتين والزيتون وبعدها سورة، ومرة قرأ لكن ليش حاجة، إذا في حاجة في شيء لا بس، يعني الإمام الإمام ليس يعني موطن يعني محله العنت يشق على المصلين، لا لا، أن النبي صلى كان يراعي المصلين في صلاته. اليوم اللي يراهم ما يعني هادين ومستقرين ولا يطير في القراءة لأنهم متهيئين للسماع، اليوم اللي يرى أنهم جائين من سفر أو متأهبين لسفر أو في شيء الناس يخف الصلاة، لأن القلوب يعني تنهب كل منهب، فلا تقلع. يعني مثلا في أوقات الاختبارات من الخوف من ما يطيرون في الصلاة، الناس يوصل عيالهم، الناس يبغوا مثلا الطلبة لهم في الاختبارات، يعني من الغالب تطيل خفف، تجي أوقات ما في هذا الكلام، لا وقت هدوء وسكون، نعم أقل، لا يعني الإمام يراعي هذه الأحوال، الإمام يراعي أهل الحي عندك دائما تعرف أحوالهم، أهل الحي كانوا في عرس جاي متأخرين الصلاة الثانية طول مشكلة، ليش خفف يا أخي تعرف المناسبة اللي كانت عندهم، إذا لا يشق عليهم لا يؤنتهم، لأن المقصود تعذيبا في الصلاة لا تنفير منها. وإذا جلس إنسان هو معك ما هو معك، وأنا أتكلم مو عن واحد وما سهر وكذا لا بشو، لكن يكون شيء غالب على الحي كلهم وقعوا في هذا الشيء صحيح، راعيهم راعي جماعة، يعني مثلا في رمضان غالب الناس يسحرون في رمضان ولا لا، غالب الناس في سهر في رمضان، لما تأتي أنت تطيل عليهم الفجر مشكلة، يعني خلق تطيل الفجر عليه الصلاة والسلام. سيأتينا إن شاء الله في أبواب الإمام مزيد ذلك. طيب إذن يقرأ بطوال مفصل في صلاة الصبح، وفي المغرب من قصاره، وفي المغرب من قصار مفصل، يعني الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من قصار مفصل، لكن لا يلازم ذلك، لا يلازم ذلك، يعني ملازمة ذلك على الدوام قد أدى ابن القيم رحمه الله في زاد المال من البدع التي حدثت في بني أمية، وإنما يحاول أحيانا يخرج عن هذا الغالب، الغالب أنه كان يطيل في صلاة الصبح، وأنه يقرأ في المغرب بالقصار، وأنه في باقي الصلاة يقرأ بالأوصاب، هذا الغالب من السنة، لكن ربما خرج لعارض، خرج عن ذلك. فالمقصود أن الإنسان يعني في صلاة المغرب أن سلم قرأ بالأعراف، وقرأ بالمائدة، وقرأ بالطور، وقرأ بالذاريات في صلاة المغرب، وربما لكن صحيح أنه كان غالب حاله كان يقرأ بالقصار، صح. فالمقصود أن الإمام منوع حتى الناس لا يغفروا السنة، نعم. وفي سائر الصلوات من أوساطه، من أوساطه، وفي نسخة من أوسطه، يعني أوسط المفصل، نعم هذا واضح. ها في سائر الصلوات يعني زي الظهر والعصر والعشاء، ها الله أعلم. خلنا ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والأوليين من المغرب والعشاء، يعني الآن قلنا ماذا يقرأ الإمام، فهل يجهر ولا ما يقال يجهر في صلاة الصبح في الركعتين، هي ركعتين الصبح يجهر في تلك الركعتين، طيب، وأيضا قال يجهر في الأوليين من المغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء يجهر فيهما الإمام، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو من المتواتر العملي الذي تناقله الناس، الأمة تناقلته جيلا عن جيل، أن الفجر والأوليين من المغرب والعشاء يجهر الإمام فيهما بالقراءة، هذا لا خلاف بين أهل العلم نهائيا. السلام. نعم، وما حكم الجهر بالقراءة في هذا، في هاتين الركعتين، ما حكم الجهر؟ سنة، قلنا لكم أنه سنة. نعم، وهذا أيضا بالاتفاق من السنة العملية. نعم، ويسر فيما عدا ذلك، عدا ذلك يعني فيما عدا الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، هذا معنى ذلك، الإشارة تعود على الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. نعم، واضح. ثم يكبر ويركع، ما قلنا صفة الصلاة، قال ثم يكبر، لأن انتهى من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، جينا الآن إيش الركوع، قال ثم يكبر، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ها، ويركع، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، رفعه الأول، وين الرفع الأول؟ تكبيرة الإحرام، اللي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه كرفعه الأول، اللي قال فيه على إذا فروع إذنيه أو بمحاذاة فروع إذنيه أو أو كتفيه منكبيه، خلاص، ها، يرفع يديه، ثم يضع يديه على ركبتيه، وهذا الموطن الثاني موطن رفع اليدين اللي هو الإشارة. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، قلنا لكم عند الركوع لما يركع يفرج الأصابع كذا وراح يقبض بها الركبتين حال الركوع، ها، ويمد ظهره، ويمد ظهره، يجعله ممدود، ونبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو وضع الماء على ظهره لاستقر كما قال الراوي، من استقامة الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخفض ولا يرفع، ولا يرفع، ها، ويجعل رأسه حياله يعني حيال ظهره، والحيال معناه بالمحاذاة، يعني يجعل الرأس بمحاذاة الظهر، فلا يجعل أخفض من الظهر ولا أرفع من الظهر، هذا معنى المقصود حيال، يعني بمحاذاة الظهر، ها. ثم يقول سبحان ربي العظيم، لما عظم رسولنا أنه كلما كان في ركوعه أوطى أقرب الأرض أخشع، ليس بصحيح، لا أصل له. طيب متى يقال أنه ما ركع؟ ما يعني ما حد الركوع الذي إذا لم يأتي به يقال أنه ما ركع؟ يعني لو دنك كده شوية يعتبر ركع؟ ها؟ يعتبر ركع؟ يعني لو ركع كده شوية كان واقف ودنك كده شوية يعتبر ركع؟ ها عبد الله؟ يسأل أقرب للركوع من الوقوف يعتبر ركوع. ها ايش رايكم؟ ها هذا فقه القاعة الثانية، فقه المركز العلمي. ها جيد، لا بأس، الاجتهاد طيب. ضابط الركوع عند الفقهاء أن ينخفض إلى حد يستطيع أن يمسك بيديه ركبتيه، هذا ضابطهم، واضح؟ يعني هب أنه كان رافع كالظهر لكن يستطيع أن يمسك بيديه كذا يصل بيديه إلى ركبتيه، قال هذا يعتبر راكع، لو كان أرفع من ذلك يعتبر راكع، واضح؟ وريني سويها، أيه أيه قوم أنا أشوف فهمت ولا لا، أيه ذي كذا شاهين؟ يعني إلين إذا وصل في دير ركبتيه قالوا هذا، ولو كان ما زال يعتبر، قالوا هذا ضابط يعتبر ركع، فما دام يصل بيديه إلى ركبتيه قالوا خاص ركع، لكن حين إذا خالف السنة من ناحية عدم الاستواء في ركوعه. نعم، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يقول سبحان ربي العظيم، المرة الأولى واجبة لأن الناس الأمر بها، والثلاث سنة، وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاث، ربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاث، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنه كان يقول خمسا وتسعا وهكذا، فالمقصود أنه ربما يزاد على الثلاث ولا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة أن يزيد، والمقصود إن كان لوحده ليزيد ما شاء، لكن كان يصلي إماما فلا يشق على الناس، والمقصود أيضا أن إذا لو كان إماما فربما كان سريعا في قراءة في التسبيح. يا محمد قفل بالله عليك قفل. ربما كان سريعا في التسبيح, يعني بعض الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سريع, لو قام قال الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر, كيف يحق الناس؟ ومن شرط الإمامة المتابعة, يعني لو أن إنسان صلى خلف إمام لا يستطيع متابعته يجب عليه أن ينوي الانفراد ويصلي لوحده, لأن ركن الإمامة المتابعة, هذا ركنها. إذا ما حصلت متابعة فلا إمامة ولا مأموم, ما تصلح الإمامة. فالإمام يتأنى, لأنه ليش؟ هذه قاعدة حضورة, الإمام يصلي لنفسه ولغيره, ما هو مأموم؟ المأموم يصلي لنفسه, الإمام يصلي لنفسه ولغيره, فلا بد أن يراعيهم, فلا يشق عليهم ويطيل ولا يخفف تخفيفا يجعلهم لا يتابعونه, يجعلهم بس وظيفتهم السرعة وراه يا الله يلاحقونه. لا, المقصود المتابعة لا الملاحقة, المطلوب المتابعة لا الملاحقة. يمكن سبح سبح خمسا إن كنت سريعا أو تسعا بقدر ما يتأتى لك, تعرف أن كبار السن نزلوا وركعوا ولا سجدوا واستطاعوا سبحوا, وإذا رفعوا تعرف الكبار السن يرفعون بشويش وتهدأ حتى تتم المتابعة. نعم. ها إذا قال سبحان رب العظيم فلا بأس أن يذكر الله بما شاء أو يدعو الله بما شاء, لا بأس لا بأس. والصلاة سميت صلاة لأنها محل للدعاء, لأن الصلاة معناها الدعاء في اللغة, الصلاة في اللغة معناها الدعاء, لكن أفضل موطن للدعاء فيها هي السجود, سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وعندنا موطن آخر أيضا غير السجود, لا أنا موطن لك أساس صح ولا لا, أفضل موطن عندنا السجود, وعندنا موطن ثاني وهو قبل السلام, موضع الشهود قبل السلام, لأنه ورد في بعض الأحاديث أن هذا من مواطن الإجابة, وهذا ما ينبغي للإمام أن يعجل المأمومين في هذا, لا يدعو يجعلون يدعون, وسيأتينا بماذا يدعو الدعاء المذكور. هاي شو قلنا هذه ينفرد من فراته ما دام ما يستطيع, إذا رأاه سريع ولا يستطيع معه أبدا المتابعة ينفرد ويكمل لوحده. لا لا ينفرد, أقول لك مو ينفرد يعني يخرج, ينوي عدم الاهتمام به بس ويتم صلاته لنفسه ويصلي مع الناس يصلي, هذا يترك إذا ما يستطيع المتابعة. يعني بعض الناس يقول ما أستطيع, إما ثقل ولا بي شيء مرض ولا, والإمام سريع بعض الأئمة لا يمكنك أبدا من التسبيح ولا من, يعني تبدأ من صلاتك تنحف من الله مرة مرة طالع نادي طالع نادي يلا الله يقرأ ثم يرفع رأسه ويقرأ. في اليوتيوب الإمام التركي هذا اللي يصلي شيء, أعوذ بالله ليس الصراحة, وراني إياها واحد في اليوتيوب وقال كاتبين حتى هذا أسرع إمام في العالم, شيء يا أخوان والله غير معقول غير معقول, هذا ليس بصلاة. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته, النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإن لم تصلي ولا لا, يعني هو أخل بماذا؟ هو ركع وسجد وقام لكن أخل بإيش؟ طمأنينة. طيب الذي يصلي بهذه الصلاة وين الطمأنينة؟ يعني صلاة يعني شيء مستحيل وشيء شيء فوق الطاعة, أو يصلي من التراويح مثل مليان. نعم نعم اقرأ اقرأ الله المستعان. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله بعد الركوع سبحان رب العظيم, يرفع رأسه ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده, هذا يسمى التسميع, سمع الله لمن حمده. النبي سلم قال في الحديث وإذا إنما جعل أن يؤتم به, فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. إذا واجب على الإمام يقول سمع الله, سمع الله واجب استأتينا إن شاء الله على الإمام, أما المأموم فلا, سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد, أما المأموم فلا. فإقرأ ويرفع يديه كرفعه الأول, فإذا اعتدل قائما قال يقول لما يقول سمع الله الحمد يرفع يديه, هذه الموطن كم في الإشارة الثالث الثالث ها. كرفع الأول يقصد به إلى حذو أذنيه أو منكبيه, هذا المقصد رفع الأول ها. فإذا اعتدل قائما قال إذا قال سمع الله لمن حمده واعتدل صار قائم ومعتدل مثل ما كان واقفا قبل الركوع واعتدل إيش فعل؟ ربنا ولك الحمد ملء السماوات لحظة فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ملء السماوات ها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب هذا مين؟ هذا كلام على الإمام الآن. الإمام قال يقول الآن ذكر الانتقال هو التسميع. يقول سمع الله لمن حمده. يعني لو قام الإمام ما قسم على قال ربنا لك الحمد حمدا هذا يصلح؟ لا الإمام ما يصلح. أي نعم الإمام يجب أن يسمع. فيقول سمع الله لمن حمده. والمنفرد يجب أن يسمع يقول سمع الله لمن حمده. إذا ذكر الانتقال هو التسميع. طيب ربنا لك الحمد هذا زائد. زائد في حقه. أما المأمون فلا يلزمه تسميع. يلزمه ربنا لك الحمد. خلاص؟ أي سيأتينا إن شاء الله. طيب قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. نحن عندنا ثابت الثابت. سيأتينا لو أبدأ الركن مكان ركن أو واجب مكان واجب. بس تعليل في السهو إن شاء الله سيأتينا. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. طب الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ها هنا ربنا لك الحمد أربع صيغ كلها ثابتة. أحد يعرفها؟ ها؟ ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد بإضافة الواو في ولك و. الأولى ربنا لك الحمد بدون واو. الثانية ربنا ولك الحمد بالواو. ثم إضافة اللهم في الصيغتين تقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ كلها صحيحة. إيش هي؟ ها؟ وردت. فإيش أكتب حذاء؟ أي حذاء؟ يلا. قال ربنا ولك الحمد. ها؟ ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. آه. مذهب الحنابلة أن المأموم لا يزيد عن قوله ربنا لك الحمد. لا يزيد. قالوا لماذا لا يزيد؟ يعني ما ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قالوا ما يزيد. ليش؟ قالوا لأن سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. قال سلم قال فقولوا. فلو كان الإمام المأموم يمكن أن يزيد لقال سلم يزيد. والجواب عن هذا نقول إنما أراد سلم بيان الواجب المأموم. وأما الزائد عن هذا الواجب فمسكوت عنه. جاءت أحاديث أخرى تبين جواز هذه الزيادة. فنقول الواجب في حق المأموم قول ربنا لك الحمد واجب أن يقولها. أما الزيادة عن ذلك ليس بواجب. وهو حينئذ لا يمنع منها. فله أن يزيد ويقول الدعاء الباقي ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الوارد. هذا الوارد. طيب ها ولو أراد لو كان في صلاة القيام وأطال في هذا الموطن فحمد الله بعد ذلك بما شاء لا بأس. لا بأس لأن موطن حمد. هذا موطن حمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. صلاة القيام مثلا لو أطال. نعم ها. ثم يخر ساجدا ثم لحظة ثم يخر. قول يخر في دلالة على أن السجود يكون بسرعة يعني بهبوط ما يكون بهدوء. وهذا السنة. السنة كان إذا نزل ينزل وإذا قام ما كان يتثاقل في الصلاة بحيث كأنما يشاق شوقا إلى الركن الذي بعده. لا كان إذا نزل خر وإذا قام كأنما من سهم كالسهم قام صلى الله عليه وسلم. قال يخر. طيب إذا ندى ساجدا أول ما يضع اقرأ مكبرا هذا ذكر الانتقال. هذا من التكبير يقول الله أكبر. ها؟ ولا يرفع يديه. ما في رفع يدين في السجود حال يعني حال السجود. ولا ليس عندنا رفع يدين إلا تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع والرفع من الركوع. وعندنا موطن سيأتينا إن شاء الله وهو لا عند القيام للركعة الثالثة. هذا أربعة مواطن. طيب ويكون ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتان. ركبتاه أول ما يقع على الأرض يقع ركبتين. ذكرنا لكم هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أيضا أن أول ما يضع المصلي على الأرض ركبتين، عملا بحديث وائل بن حجر أنه قال رضي الله عنه سجد فكان أول ما وقع على الأرض ركبتين. فقلنا لكم ما في هذا الحديث من كلام. والقول الثاني أنه يضع يديه على الأرض عملا بحديث أبي هريرة، وهو حديث قولي، وهو قول الله سلم إذا برك أحدكم فلا يبرك، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا في السنن وهذا في السنن، وحديث أبي هريرة أصح من حديث وائل بن حجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حديث أبي هريرة قولي وحديث وائل بن حجر فعل. ومن قواعد الأصوليين في الترجيح أن القول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل. وعلى العموم الأمر سهل إن شاء الله كما قلت لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أو وليضع بعض في لفظ وليضع يديه ثم ركبتيه، ابن القيم رحمه الله وتابعه الشوكاني على هذا قالوا أن الحديث انقلب على الراوي. إيش انقلب؟ أي قالوا أصل الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه على قبل يديه، كذا قالوا أصل الحديث، لكن انقلب على الراوي فوضع جعل اليدين قبل الركبتين. واضح كيف يعني انقلب الحديث؟ انقلب عليه، قالوا انقلب. طيب أولا من الأجوبة أنه ليس عندنا ما يدل على القلب. القلب متى نعرف أنه انقلب على الراوي الحديث؟ إذا جاءتنا رواية أخرى أيوه صحيحة نعرف بها أن هذا الراوي أن الراوي هذا وهم فانقلب عليه. ما عندنا رواية أخرى فيها بيان أن ركبتين قد ما فيها، فكيف هذا مجرد دعوة، فكيف يقال أنه انقلب على الراوي؟ هذا مجرد دعوة خلاص. هذا من الأمر. الأمر الثاني من جهة الواقع ومن جهة اللغة، قلنا لكم علماء اللغة يقولون كل ذوات أربع ركبتها في يديها، فركبة البعير في يديه في مقدمتيه، فإذا أول ما يبرك ينزل على ركبتيه كذا، أول ما يبرك كذا على ركبتيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل كما ينزل البعير، يعني لا نضع على الأرض أول ما يضع البعير، فنقدم الأيدي قبل ال... والله أعلم. نعم، وقلنا لكم فيها مؤلفات مفردة، والأمر سهل إن شاء الله ما يحتاج يعني إلى طالب العلم في مثل هذه المسائل خاصة تتعلق بالصلاة دائما تفعلها، يعني أنت حاول تقرأ وتجتهد وتجمع لك بين كلام الأئمة وتشوف وتقارن وخرج بقول ترتاح إليه وطبقه خلاص، لأن صلاتك هذه، ولا طول ما أنت هتقرأ في الكتب هذا الخلاف موجود، كل ما هتقرأ في الكتب وكل ما تسمع المشاعر يا أخوان تبعد دائما مضطرب، لا أنت تستقي هذه مثلا. والصلاة صلاة صلاة يعني ما هي شيء نادر يجي، يعني الحج سنة مرة ولا الصيام مرة، هذا يوميا تصلي، فأنت تبحث مسائل الصلاة المواقف اللي تشوف أنت مشكلة عندك ابحثها، ولو بحث يعني ترجع يعني إلى 20 كتاب 15 كتاب شيء، يعني هذا قليل، يعني هذا شيء بسيط مشي حالك يعني، وصير تطمئن يقول خلاص تمشي عليه إن شاء الله، وصير أنت عارف وقرأت واعي وتنقل قلبك لهذا. نعم نعم اقرأ خلنا نكمل يا أخوان نكمل. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. أيش أنفه؟ ما في أنفه؟ وأنفه هاي يسمى أنف ولا أنف؟ أنف ها؟ والأنف إيش الأنف؟ إيش الأنف؟ قالوا يا ابن عمر يقولون إن الأمر أنف، إيش يعني أنف؟ ها؟ عزيز؟ لا جديد، يعني هذا القدرية نهاة القدر، قالوا إن الأمر أنف، يعني قالوا كل ما يقع جديد لا يعلمه الله عز وجل، هذا معنى أنف يعني جديد لا يعلمه الله، هذا معنى أنف. نعم هم. إذا قال لك أول مرة ركبتيه ثم يديه ثم هذا التدريج، قالوا كذا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه، واضح العضد عن الجنب ها، والبطن عن الفخذ. يلا يلا شرحنا. ويجعل يديه حذو منكبيه، ويجعل يديه يديه حذو منكبه حال السجود هو ساجد بمحاذاتها ها، ويكون على اطراف المجافاه هذه التي في الصلاه، ان الرسول كان يباعد جدا إذا سجد حتى يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم، فيرى بياض الإبطين. هذا نعم إن كان في غير الجماعة، لكن لو كنت مع الجماعة كيف تجافي؟ ما يحصل. الإنسان لا يتوسع على حساب غيره، يقول الله طبق السنة، حصل يوسف فرعة قبل الناس عشان يحط يده كذا، لا، هو يأثم بذلك لأن فيها إضرار بالآخرين وإشغال لهم في صلاتهم. ما يجوز هذا الفعل أبدا، وهم من أرية المسلمين. إنما تأخذ الذي تستطيع به متابعة الإمام ولا تبطل به صلاتك، وينشأك السجود حينئذ. لكن لو صليت لوحدك أو إمام المكان واسع، نعم افعل هذا. نعم، ويكون على أطراف قدميه، يعني أطراف القدمين تكون على أطراف هكذا. أقرأ. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. يعني المرة الأولى هي الواجبة، والثلاث كما قلنا لكم سنة. ثم يرفع رأسه. السجود له أن يدعو بما شاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. مش يعني قامن، يعني جدير أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد إلى الله في هذه الحالة، أقرب ما يكون. لما؟ لأنها غاية الذل أن تجعل أعلى ما عندك عند قدميك إجلالا لله وتعظيما وخضوعا وذلة، ولهذا أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. نعم. ما ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مجرد على رأسه من السجود. الله أكبر. ذكر الانتقال. تكبيرات الانتقال هذه. ويجلس مفترشا، جلسة الافتراش، الجلسة بين السجدتين لها حالتان صفتان. الأولى إما الافتراش وهو الغالب، وقلنا لكم الافتراش كما هو، وإما الثاني يسمى الإقعاء اللي هو نصب القدمين ويجلس بإليته على العقب، على عقب القدمين. خلاص، هذا يسمى ايش؟ الإقعاء. وهو ثالث صحيح مسلم، قال يا ابن عباس إننا أراها تجري بالرجل هذه الجلسة أو هذه الجلسة، فقال رضي الله عنه قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. فيفرش هذه يعني أحيانا يفعلها أحيانا، لكن الغالب بفعله صلى الله عليه وسلم، إن الغالب من روى حديث الصلاة إنما ذكروا الافتراش، فهذا الغالب من فعله في أثناء الجلوس. فيفرش رجله اليسرى يفرش يعني يجلد، ويفرش يعني يبطط. فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يعني هذا بيشرح الآن الافتراش ما هو، يجلس يبطط اليد الرجل ويجلس عليها. وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، نحو القبلة هكذا. ويقول رب اغفر لي ثلاثا، هو الورد رب اغفر لي مرتين، رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، هذا أيضا ورد. لكن هذا موطن للاستغفار، أو هذا الواجب أن تقول رب اغفر لي مرة واحدة، لكن هما زاد لا يستحب. يعني بعض الناس يقول ماذا أقول؟ خاف قلت رب اغفر لي أسأل ربك، أدعو الله، كرر رب اغفر لي كرر. نعم، مثل سبحان رب العلي، يعني هذا الأفضل له في سجوده أن يسبح الله ما دام ساجدا، وكذلك في الركوع ظل يقول سبحان رب العلي ثلاثة ويشتغل بالدعاء. أي أفضل؟ لا، الأفضل التسبيح، لأن تسبيح الله وتعظيم وتمجيد أفضل الدعاء. ليش نحن لماذا الإمام أحمد رحمه الله قلنا أنه قدم دعاء الاستفتاح الذي فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيره، على دعاء أبي هريرة اللي في الصحيحين اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، من ضمن أن ذاك تمجيد لله وتعظيم، وهذا سؤال، والتعظيم والتنفق من السؤال. فما دمت ساجد سبح رب العالمين ومجده وعظمه، واضح؟ فالاشتغال بتمجيد الله وتسبيحه وتنزيه سبحانه وتعالى وتقديسه هي أحسن من السؤال، لكن ما تمنع من السؤال إذا قلت الواجب الذي عليك. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. يسجد السجدة الثانية، لأنه في كل ركعة سجدين، في كل ركعة سجدان، في كل ركعة بينهما جلسة. ثم يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. إذا قام من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، يستريح فيها من القول والفعل، ليس فيها أذكار ولا فعل، يستريح ثم يقول خلاص لكن إذا رفع يقول الله أكبر ويجلس. طبعا قلنا لكم الإمام الإمام يؤخر التكبير حتى يقوم كما قلنا لكم حتى لا يشوش على المأمومين. نعم فيصلي فيصلي الثانية كالأولى. نعم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفتلحا. إذا فرغ منهما الضمير يعود على الركعة الأولى والثانية. إذا فرغ منهما يجلس جلس جلس للتشهد مفترشا وهذا هو يسمى التشهد الأول. التشهد الأول من كل صلاة ذات تشهدين وهو الأخير إن كان ثنائية يعني في النوافل الرواتب صلاة الفجر كل صلاة ليس فيها إلا ركعتين هذا هو التشهد الأول والأخير عندهم هو يسمى الأخير. خلاص طيب ها جلس مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى على طريقة الجلوس لما يجلس يضع يده على فخذ يديه على فخذيه. ها لا بأس لا بأس سيأتينا إن شاء الله لا بأس تقرأ الأول والأخير لا بأس فيقف بسرعة يقبض منهما الخصر منها منها يقبض منها منهما معنى يقبض من اليدين متى تريد يسبح باليدين؟ ايوه يده يده احنا غلط ما تريد الاثنين تريد واحدة اللي هو يقبض منها الخنصر لحظة الضمير منها يعود على ايش؟ ايوه على اليمنى لان هي اخر ما ذكر على اليمنى خلاص يقبض منها يعني من اليد اليمنى ايش يقبض؟ الخنصر والبنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا يقبض ايوه ويحلق الإبهام مع الوسطى هذا الإبهام هذا الوسطى هذا الإبهام يحلق يجعله مثل حلقة يعني كذا شايف كيف طلعت ويشير ويشير ويقول ويشير بالسبابة بالسبابة هذه السبابة يشير بها خلاص إلى جهة القبلة يشير بها وكل ما جالس واضع يقول التحيات لله الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي إشارة خفيفة إشارة خفيفة خلاص وكونه يشير بالسبابة هذا لا إشكال في ثبوته لكن كلام التحريك التحريك هل يحركها أو لا هذه موطن خيبة للمحدثين لأن جاءت من رواية زائدة بن قدامة كما قلنا لكم هو ثقة إمام لكن يقول خالف الثقات غيره المقصود هي فيها الكلام جماعة نحن يثبتون هذه التحريك حركة خفيفة حركة خفيفة بهذه الطريقة فلا يدور بهذه الطريقة التحليق وإن كان ذكر عن ابن عمر لكن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي ورد الإشارة إلى القبلة يحرك حركة خفيفة وهي من البصر إلى طرفها. طيب هذه الصفة الأولى والصفة الثانية ويقول هذا هذه الصفة الأولى في الآية والصفة الثانية قبض الجميع كذا يقبض الجميع يقبض الجميع على صابع ويشير بالسبابة هذه الصفة الثانية خلاص إذا عندنا صفتين يا إما يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسط والإبهام ويشير بالسبابة أو يقبض الجميع كذا. نعم ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات أي هذا الآن هذا التشهد إيش هو التشهد السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لأنه حديث ابن مسعود وهو يعني هذا الحديث حديث ابن مسعود هو الغالب وأكثر أهل العلم على القول به لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عدة صيغ في التشهدات عن جماعة من الصحابة يعني من أحسن من جماعة قلنا لكم الشيخ الألباني في كتاب سنة صلاة النبي راجعوها فيستحب لك أن تتشهد مرة بهذا الصيغة ومرة بهذه الصيغة يعني حاول تنوع لكن هذا أصح ما ورد وأشهر روايات التشهد هذا حديث المسعودي ذكرك المؤلف الآن هذا هو الحديث. نعم ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هل سمى الصلاة الإبراهيمية سمى الصلاة الإبراهيمية نعم اقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد. طيب لحظة طيب إذا كان في التشهد الأول فإنه يكتفي بالتشهد إذا كان في التشهد الأول فإنه يكتفي بالتشهد إذا قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله يكفي ويقوم فإن كان في التشهد الأخير زاد شيئين اثنين على التشهد الصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله من أربع، على متى؟ في التشهد الأخير. فإذا جلس الإنسان في التشهد الأخير يزيد على التشهد الصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله من أربع. إيش الصلاة الإبراهيمية؟ أقرأ اللهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وأيضا الصلاة الإبراهيمية لها عدة ألفاظ، راجعوها في سورة صلاة النبي الألباني، جيد أن تحفظوها، وأحيانا تقولون هذا وأحيانا هذا. طيب إن هذه الصلاة الإبراهيمية، وسيأتينا الصلاة الإبراهيمية سيأتينا بعد قليل عند المؤلف أنها من الواجبات، وسنذكر الخلاف هناك إن شاء الله. نعم، ويستحب أن يتعوذ من عذاب، قال ويستحب، ويستحب معناه اللي كان قبلها ما هو مستحب، واجب، وعندهم فعلا الصلاة على سلم واجبة. طيب قال ويستحب أن يتعوذ بالله من أربع، التعوذ بالله من هذه الأربع جمهور أهل العلم، بل قال بعض الأئمة لا أعلم قولا لمن أوجبه، ما أعلم أحد أوجبه، أنه يستحب له أن يستعيذ بالله من أربع، أن يستعيذ بالله من أربع. لكن نقل عن بعض السلف كقتادة، وهو قول جماعة، أنها التعوذ بالله من هذه الأربع واجب. فإن بعض السلف نقل عنه أنه كان يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يتعوذ بالله من هذه الأربع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، قال بعدها فقال ثم ليتعوذ بالله من أربع، فهو أمر بها صلى الله عليه وسلم، قال ثم ليتعوذ بالله من أربع. لكن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن هذا التعوذ ليس من واجبات الصلاة، بل هو من المستحبات، لكن لا ينبغي تركه، لا تترك هذه الأشياء، هذه الأربع، التعوذ بالله من هذه الأربع، وهي اقرأ ثم يستحب، ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذه الأربع يتعوذ بالله منها، وتعوذ بالله منها. نعم، ثم يسلم عن يمينه، خلاص. طيب قوله ثم يسلم عن يمينه، يعني ليش المعنى أنه يجب أن يسلم مباشرة بعد التعوذ، بل له أن يدعو، وهذا من مواطن استجابة الدعاء، يتعوذ بالله من هذه الأربع، بعد ذلك له كما في ورد في الحديث قال ثم ليتخير أو يتخير من الدعاء أحبه إليه أو أعجبه إليه فيدعو به، تتخير من الدعاء، هذا في البخاري ومسلم، تتخير من الدعاء ما تريد. وهذا دليل لمن قال بأنه لا يلزم المصلي أن يدعو بما ورد، لأن بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يدعو في صلاته إلا بما ورد، إلا بما ورد، وأما غير الوارد قالوا فيبطلون الصلاة به، لا ما يجوز يدخل في الصلاة ما لم يرد. لكن الصحيح أنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وله أن لا يتقيد بالوارد من الأدعية. لما؟ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن سلم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، يعني جعل الأمر المسألة لك أنت أيها المكلف، تخير ما تشاء من الأدعية فادعو، فالأمر مفتوح. وفي حديث السجود قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن، ما قد بالوارد، جعل الدعاء مفتوح. فلا شك أن وارد الصحيح إن شاء الله قول الجمهور أنه له أن يدعو بما شاء من أي دعاء شاء، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. نعم، وهذا من مواطن استجابة الدعاء، ولهذا ما ينبغي لنا أن يعجل المأمومين فيسلم، ولا ينبغي هو أن يستعجل، لا. نعم، أحمد ثم لحظة، قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا هل الدبر ها هنا دبر الصلاة المقصود بها بعد الصلاة ولا آخر الصلاة؟ بعض أهل العلم قال المقصود بها آخر الصلاة، يعني قبل السلام. لما؟ قالوا لأن دبر شيء منه، دبر شيء منه، تقول دبر الدابة من الدابة، دبر الدابة من الدابة، دبر الليل، دبر الليل من الليل، فهلا لا، فدبر شيء منه، فدبر الصلاة من الصلاة، واضح؟ وبعضهم قال لا، المقصود بالدبر يعني بعد الصلاة، فمعنى دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، هذا المقصود، بدليل أن أسلم قال إذا صلى أحدهم فليقل دبر صلاتي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويتم 100 لا إله إلا الله. فهذا قد دبر الصلاة. وبالإجماع أن التسبيح هذا متى محله؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. وقال من قرأ دبر صلاة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو لم فمات من يومه دخل الجنة الحديث. فهذه بعد الصلاة. فبعضهم قال لأجل هذا هذا وهذا. والأقرب والله أعلم أن الأصل في الدبر أنه آخر الشيء، إلا أن جاءت قرية تدل على أنه بعد الشيء، هذا الأصل. فنقول دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قلها قبل السلام، قلها قبل السلام. وذهب بعضهم إلى أنه لو قالها قبل السلام ثم عاد بعد السلام فلا بأس، ويكون حينئذ أصاب إن شاء الله، إن أريد هذا أو هذا أصاب الجميع. والأمر واسع، والأمر واسع، خلاص سيأتي لحظة سيأتينا الأمر واسع إن شاء الله. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. نعم لحظة، ثم يسلم، الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، لا يكون، لأن السلام قال تحريمها التكبير وتحليلها، يا تحليل يعني تكون في حل من الأشياء التي حرمت عليك بدخولها في الصلاة، متى؟ إذا سلمت انتهى. طيب لو أنه سلم بلا تغيير انحراف وجه، بعد ما قال دعا هذا دعا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وجهه قبالة القبلة، متوجه القبلة، سلام صحيح ولا مو صحيح؟ لو قال السلام، لو هو جالس الآن ووجه جهة القبلة، ما انحرف يعني، ما سلم عن يمينه ولا سلم عن شمال، بل هكذا وجهه القبلة، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة ولا لا؟ من قال صحيح؟ صحيحة؟ غير صحيحة، ليه؟ بيضة بطيه لأنه في حديث أنه كان يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم عند الالتفات، والحديث صحيح. طيب ها، طب وين الدلالة على أنه لا، أنا أنه ها صحيح لا خلاف السنة؟ ها صحيح ليش؟ طيب ليش؟ أنا ما أبغى ليش أنا يعني حديث عائشة أن سلم سلمت القاع وجهه تسليمة واحدة، ها صح، هو الصحيح أن صلاته صحيحة، لأن سلم إنما علق تحليل الصلاة على التسليم وقد حصل، سلم قال السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فهو سنة ليس بواجب، على الالتفات ليس بواجب، فلو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في القاع وجهه صحيح، صلاته صحيحة تمت، لكنه خلاف السنة. السنة ما هي؟ السنة أن يلتفت بالتسليم الأولى يمينا ويبالغ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لما يسلم يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده، يراه اللي على هذه الجهة، ثم يبالغ مرة أخرى في التسليم الثاني عن شيء عن يساره حتى يرى من ثالث بياض الخد الأيسر، هذا السنة. ما في فاصلة، لما تقول السلام عليكم أراني فواصل هذا، لا السلام عليكم ورحمة الله تقول كذا، تلتفت وتقول السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت السلام عليكم ورحمة الله، لأن السلام عمن يمينك عم شمالك، هذا المقصود. لحظة لحظة خلاص، إذا هذا الالتفات أنه الالتفات سنة، السلام واجب لكن الالتفات سنة. طيب إيش الصيغة اللي وردت في السلام؟ عندنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمين وشمال، هذه واحدة، هذه مشهورة وهذه غالب فعله صلى الله عليه وسلم وأكثر الرواة عليها، ها. والثانية ها، بزيارة وبركاته على اليمين، صح، ها هاي الثانية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. والثالثة ها، والثالثة لحظة مرة واحدة السلام عليكم، صح، فين حطها دي مرة واحدة، يمين ولا شمال؟ لو تقالها لك أخوك التلقاوي حديث عائشة عند أحمد والدارمي وهي إسناد صحيح أن سلمة كان ربما صلى في قيام الليل فسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يقول السلام عليكم كذا تلقاء يمين ميل بسيط يقول السلام عليكم بس هكذا السلام عليكم. طب هذه الثالثة ها بقي رابعة أشهر من هذه الثالثة ها لا لا هو ها لا ما في كذا لا ما في كذا ها لا ما في لا لا ها ها صح حسن هذه الرابعة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم على الشمال خلاص هذه الصيغة الواردة وردوها في كتاب الشيخ الألباني في صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا انت ها لحظة لا الكلام ليش هنا الكلام على أن الإمام لا يحاول أن يفوث على المصلين إلا إن كان معه مصلون علمهم وقال لهم سوف أسلم لكم وسنعمل بهذه السنة تعليما حتى يكون تعليم قولي وعملي لأن بعض الناس إذا كان بمجرد القول ربما حاب التطبيق وتعرف كثير من الناس يقولوا اسمعوا كلام قول الله ده دين جديد انفجع هو لأنه ما سمعوا به ما ولفوا الإلف ترى مهم لأنه ما ولفوا لو ولفوا شيء ثاني فيحتاجون إلى ترويض الترويض يأتي أول شيء بالتعليم مرة مرتين ثلاثة ثم إن حصلت مناسبة مثل صلاة التراويح والقيام يحسن فيها التعليم خاصة لو كان فيها كلمات تلقى ويقال يا أخوة سنطبق السنة هذه يعني ويكون قد مهد لهم يعني علموا وكرر عليهم مرات حتى يطبقت وخاصة إذا كان ليس إماما عاديا يعرفون أنه شيخ من أهل العلم حقيقة وعرفوا بالصدق وعرفوا بالأمانة وعرفوا بالمتابعة للسنة يثقون في علمه ويتابعونه ويتعلمون حينئذ نحن عندنا مسجدنا يعني الحمد لله جماعتنا علمناهم كثير من السنن تطبيقيا لكن كنا نعلمهم ما نفعل السنة حتى نخبرهم إيش نفعل نعلمهم كلمات ولا دروس ثم إذا جاء نطبق ما رجع تطبيق في النوافل حتى حلا شك في الفرائض ونعلم ترى إن شاء الله سنصلي يكون في كلمة مثلا صلاة الوتر نجعلها ثلاثا متواليات نصلي ثلاث يتعلمون سيسلم الإمام إن شاء الله اليوم تسليمتين كذا أو تسليمة واحدة يعني يعلم حتى لا يفاجئ الناس فإذا سلم الإمام أي نوع من هذه التسليمات لا يجوز للمأموم أن يزيد لأن نرحب بعض الناس اللي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جهوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين لك بركاته إنما جعل الإمام ويتم به لا يجوز أن تزيد إذا سلم الإمام بنوع من أنواع التسليم سلم مثله تماما سلم مثله تماما نعم ها عجل عجل عجل يا محمد لا لا خلاص سيأتينا انتظر سيأتينا إن شاء الله لما نتكلم هل التسليمتان واجبتان ولا تسليمة واحدة سيأتينا وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيه إذا كانت الصلاة من ركعتين كامل الثالثة يعني وهذه كل الصلاة خمس بعد الفجر قال نهر بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ها ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة الرباعية هذه إذا كانت صلاة رباعية وإن كانت المغرب يصلي ركعة واحدة فإذا جلس للتشهد لحظة ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا هذا عند جمهور العلم أن الأصل أن المأموم أن المصلي أيا كان إذا كان يصلي صلاة رباعية أو ثلاثية فإنه بعد الركعتين الأوليين لا يزيد على الفاتحة لكن لو زاد مذهب الحنابل عندهم ما يجوز الزيادة مذهب الحنابل المشهور عندهم أن الزيادة لا تجوز على الفاتحة في الركعتين الأخريين والصحيح جواب الزيادة وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم وغيره أنا عشان كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بالثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين بنصفها يعني كم آية 15 فلا بأس بالقراءة لا بأس لكن لا يشق على المصلين لا يشق، هو إذا كان إمام لا يشق، والاكتفاء بالفاتحة هذا هو الأصل عندنا. لكن لو يحتاج بالزيادة يقرأ شيء، أو يكون إمام أطال والمأموم جالس قرأ الفاتحة يقول ساكت لا يسكت، يقرأ ما تيسر من القرآن، لأن ركعتين سريتين هذه. نعم. ها، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرق هذا آيات التشهد الأخير. قال لك فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، وقلنا لك ما التورك ما هو وسيأتيكم شرح الآن، وهذا التورك إنما يكون أين؟ صلاة رباعية. هذا محله كما قال أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، محله في كل صلاة ذات تشهدين، أما اللي فيها تشهد واحد فقط لا يفترش. التورك يكون فين؟ إذا فأين يكون التورك عندنا؟ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا في مسألة ابن هاني لما سئل أحمد رحمه الله أين يتورك؟ قال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ها هنا محل التورك في الجلسة الأخيرة. نعم. ها، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما يمسك اليمنى كذا ويفرش الرسى ها وأخرجهما عن يمين الجميع عن اليمين يكون. يعني شفتوها لأخوكم اللي كان صلى أنت مهدي. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما في الأخير منهما. نعم. ها، واضح. فإذا سلم استغفر ثلاثا، طبعا إذا سلم كنا أنواع التسليم، فإذا سلم استغفر ثلاثا، فإذا سلم استغفر ثلاثا يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما في صحيح مسلم كذا يقول. ها، وقال تحب له حينئذ أن يجهر بالذكر بعد السلام، لحديث ابن عباس في الصحيحين أنه كان يقول كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالجهر بالذكر بعد السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر بعد السلام، فإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يستحب للمصلي أن يجهر ويرفع الصوت يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. ويزيد على هذا طبعا ذكر لكم مزيد ما ورد أيضا، هنا حديث كله في صحيح مسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، ولا حديث معروف لأنه دائما تقولونه. نعم. ثم يسبح الله عز وجل ثلاثين وحمد الله وعندك آية الكرسي الكار المعروف تعرفونها. نعم. ها، وقال إشبه أيوه فيها وارد إشبه واردة قراءة المعوذتين والإخلاص مرة في كل صلاة إلا الفجر والمغرب ثلاث مرات تقرأ، والحديث صحيح فيها. وكذلك زيارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في الفجر والمغرب، يعني بعد الفجر 10 مرات. هذا أيضا رواه الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وغيرهم، وإسناده يعني لا بأس به إسناده لا بأس به. نعم. بعدها لا أذكار المساء هو يسمى مساء متى، نرجع لغة العرب متى يكون العرب أمسوا ها؟ لا لحظة، هو يقال إنسان أمسى إذا أسر نهاره وقرب ليله ولا إذا دخل في الليل، إذا دخل في الليل هو هذا وجه الخلاف صار عندهم. فمن قال أنه أمسى من المساء يعني دخل في المساء يعني في الليل جعل المساء هو الليل، قال إذا غربت فيقول بعد المغرب، ومن قال لا إذا أفل نهاره وجاء وقت الغروب هذا يسمى أمسى، الآن يعتبر أمسى، فحينئذ قال يذكر الله عز وجل بعد العصر. لكن إنسان لو كان قبل المغرب بقليل ما بس يقول دخل في المساء. ها أحمد سبعا بعد المغرب والفجر 7 مرات، وهذا الحديث فيه كلام لكن حسنه جماعة من أهل العلم. ها، لكن بعد الأذكار اذكر الله يا جماعة اذكر اقرأ. وقال لحظة ما في وقت. ها أيمن ايش عندك؟ إذا أنا قلت لك إذا صلت خلف إمام لا يطمئن في صلاته إن الانفراد وأتم صلاته وأتم صلاته. وهذا من الأقوال الضعيفة اللي عند الحنفية. من الحنفية فعلا قالوا عدم عندهم مبدأ في الأصول اللي هي الزيادة على النص، فقالوا فما أخذوا بالطمأنينة. وهذا الإمام اللي قلت لكم في اليوتيوب هذا أسرع إمام في العالم هو حنفي، هو هذا صلاة بهذه الطريقة، يعني صلاة يعني ما هي قطعا لو رآها سلم ما رضيها كما لم يرى من ذاك الذي صلى صاحب المسيء في صلاته. إيش اللي جعله ما يرضاها إلا عدم الطمأنينة. فقولهم بعدم بأن المقصود الركوع والسجود وقد أتى به أيا كان، ولو نقرا كنقر الغراب، أنا سمها عن نقر كنقر الغراب. إيش النقر؟ سرعة بسرعة، هذا منهي عنه. نعم، ها اللي وراء ها سيأتينا إن شاء الله. ها أعطينا واحد ايش هو؟ فقال انه اذا قال الجمعه يقول ايضا المعمول بسم الله داري داري داري، لكن هذا خلاف قول جماهير اهل العلم. ها ولو انت هذا موطن تتابع فيه الامام، يعني هو الان يعتبر قام من انت تشهدت مع الامام ولا ما تشهدت؟ ولو انت فاتك ركعة عن الامام وادركت ركعة ثانية لكنك جلست تشهد الامام، فاذا قام تكبر مثل لو ترفع يديك، واضح؟ هي ترفع ما في بأس. وكذلك اذا جلست انت الخبر ما كنا ركعة واحدة. ما ولو انت الان جلست مع الامام وتشهدت وقمت ارفع يديك خلاص هو فك ركعة، إذا جاء صلى وسلم الإمام سيأتي بركعة وتتشهد صح ولا لا؟ وين رفع اليدين؟ ما ترفع اليدين عندنا. ها؟ التشهد أنا جلست مع الإمام وتشهدت الإمام كله. ها؟ وقفت أنا يعني قصدك إذا قمت بالتشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ بالنسبة للإمام لا ما تشهد، لا ما ترفع يديك، لا ما ترفع يديك، لأن هذا موطن هو الأصل عندنا في الصلاة، هذه صلاة الإمام ليس صلاة المسبوق، هي الأصل عنده فيقيس عليها. نعم يعني جعلها بعد الوارد، رب اغفر لي والوالدين وارحمهما كما ربنا صغيرا، كما يقول يعني لا تجعلها مكان الوارد، لا الوارد رب اغفر لي رب اغفر لي ورب اغفر لي وارحمني واهدني، فلا قلت رب اغفر لي ادعو لنفسك ولوالديك ادعو لكن بعد الوارد لا بأس. ها وجوابنا جاوبنا على هذا صح ولا لا؟ لا لا مو صحيح، مو صحيح. هذا الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح ان قول جمهور اهل العلم هو صحيح، لان قوله حتى يرجع كل عظم الى محله المقصود به الى محله في الصلاه، ليس المقصود الى محله عموما في الجسد، المقصود الى محله في الصلاه. والانسان في صلاته يداه هذا ليس لا محل اربعه مواطن فقط، حال القيام وحال الركوع وحال السجود وحال الجلوس، ما عندنا موطن خامس. اللي يدعي ان هناك موطن خامس يفرق بين قيام وقيام، قيام قبل الركوع وقيام بعد الركوع، ما لن يجد في النصوص شيء يدل على ذلك. فالاصل عندنا ان حال القيام واحد، فقال يرجع الى كل اولى محله يعني في القيام وفي الصلاه، فعلينا محل اليدين في الصلاه وحال القيام هذا محله يرجع اليه، فهذا هو الاستعاده وهو قدم على العلم. لا لا لا إيه يكبر المأمون، يكبر المأمون يكبر، وسيأتينا إن شاء الله ماذا يتحمل الإمام عن المأمون باب الإمام. ها التكبير يكون أثناء الانتقال، ليس من التكبيرات الانتقال، أثناء الانتقال ما هو بعد ما ينتقل. بعض الناس لما يركع وينتهي الله أكبر، لا أنت الآن ركعت، هو الأصل أنك لا تركع إلا بالتكبير، واضح؟ نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اي تذكار؟ لا لا لا لا ابتداء في الدين ولا لا ابتداء. القاعدة عندنا ان ما حدده الشرع بعدد يلتزم بالعدد. اجي بعد الصلاة استغفر الله ثلاثا خلاص نلتزم ثلاثا، لا نجعلها عشرا ولا خمس مرات ولا نزيد استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليش الانسان يخرج من الوارد المأمون قبوله عند الله الى غير وارد يزيد عنده الفاظ يستحسنها ولا اعداد يستحسنها؟ هذا كله لا اصل له في الشرع. طب نسمع الاذان، نسمع الاذان ولا اقول لهم خلنا خارج منكم؟ صلى الله عليه وسلم.